ثقب السفينة مفيش اختلاف انه شيء مضر. سؤال يعني مفيش اختلاف، لو اتمسكوا هيتصفوا، مش هيقولك استنى ده موسى عليه السلام، مفيش ده، عشان موسى هيعمل حاجة بعد شوية هتبقى غريبة والناس هتقف تقول له انت بتعمل ايه. قصة ذبح البقرة دي يبقى انت لازم تكون فاهم ان طول ما كانش فيه امر الهي باخذ ثأر او قصاص فلم ينفذ، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقر القصاص على بني إسرائيل المجادلين. هنا اللقطة اللي تعلمها من عند العبد الصالح، اتأمر بذبح البقرة هو مش عارف ليه فذبح ودور زي ما الإله قال. طب نذكر مين بقى عشان نحكي الحدوتة؟ نذكر أول جريمة قتل في التاريخ، ابني آدم، وأول ابتلاء للنبي في ابنه سيدنا موسى أما طلع مع العبد الصالح، قالك كان أبواه مؤمنين، ما هو في اتنين مؤمنين اهو ما رسلهمش سيدنا موسى أصلا، مش هو قال أما دبح الغلام قال له كان أبواه مؤمنين صحيح. فخشينا أن يرقهما ربهم طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. صحيح. تبديل الزكاة والرحمة مش في طفل تاني، لا هو لو قعد هدول هي ممكن يكفروا، يبقى فتنة ليهم يبقى يصبروا على حزنهم وهم مؤمنين ما هيحتسبوا. تمام خلاص خلصت. نيجي عند القرية اللي جنبها كلها كفار، ما أكلهمش ما شربهمش، دول كفار برضو، قرية كافرة ومع ذلك فيها جدار أقاموا ليه؟ عشان الولدين أبوهما كان صالحا. خلاص يبقى في مسلمين تانية اهو عند بغير، ما فيش سيدنا موسى بس أبوهم كان، بس اليتمين فين؟ في المدينة. أقصد إيه؟ إن سيدنا موسى ما نزل بنفسه وراح قبل العبد الصالح كان في ناس مؤمنين في كل حتة. أنا قصدي أقول يعني ما كانتش رسالة موسى هي رسالة الإيمان الأولى، لا. ده في مؤمنين وفي عبد مش أصلا، هما بيقولك القصة بيحصروها إن هذا العبد الصالح هو أعلم من موسى وموسى ذهب ليتعلم. طب أنا هتعلم إيه؟ معلش يعني رحت ركبت المركب وخرقه، ورحت قتلت الغلام، ورحت بنيت البيت، ضعف عندك جدار، قالوا لو أردت لاتخذت عليه أجر، قال هذا فراقه ما لحقش يتكلم. احنا لو افترضنا كما شائع يعني سيدنا موسى دلوقتي تايه او في فترة التيه مع قومه في سيناء، وبعدين حصل اللي حصل لغرض إلهي قدرا يروح يشوف العبد الصالح. الحديث النبوي وده صححه بعض الناس قالوا ان موسى، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان موسى في يوم حد من بني اسرائيل سالوا انت مين اعلم اهل الارض؟ قال لهم انا اعلم اهل الارض، او هل يوجد من اعلم من هو اعلم منك؟ قال لا، يعني حاجه شبيهه بكده. فربنا اداله الامر. انت لازم تفهمي ان واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. هو دايما في مشاهد بيقطع عليك شط والترتيب مش هقوله لك عشان الذكر ده ما يتحرفش. القرآن اختلافه عن ما يبقاش سردي ورا بعضه، ما يبقاش مترتب. زي التوراة مثلا مترقم. مش سردية مش مترقم بعد. مش مترقم، متنجم نجوم نهايات آيات، مش تفكوا انت تربطوا بقى. هو مفكوك اصلا، بس يعني انت تجمعه. يعني حضرتك هو فجأة في سورة الكهف، هو بعد ما حكينا اهل اصحاب الكهف وبعد كده اصحاب صاحب الجنة وبعد كده سيدنا الزرع. موسى إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. يبقى أنا رايح لهدف، الهدف ده إن طب موسى هيقولك راح يتعلم، مش هو وقعد معاه قال له على أن تعلمني مما علمت؟ صحيح. طب أنت تعلمت إيه في الآخر؟ سؤال بقى، إيه الدرس المستفاد؟ هتلاقي نفسك حضرتك سكت. انت بقى عملت تفسر في ايه؟ ان العبد الصالح ده الخضر. والعبد الصالح ده عايش 2000 سنة قبل موسى وعايش 2000 سنة بعد، وهو عايش لحد النهاردة. وناس تقول لك حبيبي انت ده عبد صالح كويس وما صبرش خالص، بيقول له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك دلوقتي حالا خلاص. انت بقى حضرتك مين يعني؟ مش انا مش مهم انت مين، انا استفدت ايه؟ طب موسى اتعلم ايه؟ ان هو اللي هو ما يجادلش مع كثير المجادله مع الله، فاللي هو ده اللي احنا خلصنا له. انا بسال حضرتك فهمك. لا ده اللي انا عايز اوصل له، لكن انت حضرتك ساعتها يعني هو لا دلوقتي هما بيحكوا في ايه؟ الناس بتقول ايه يعني؟ وراه له معجزات ان هو ما خرم السفينه، كان وراهم ملك. يا حبيبي ده حاجه تانية بقى، ده هو راح يتعلم التأدب مع الامر الالهي. الكلام ده تباعا اما قلت ان سيدنا سليمان اما بعت الهدهد وشاف مملكه سبأ على كفر بين وبيسجدوا للشمس، ورجع لسيدنا سليمان يديله الخبر ده، فسيدنا سليمان اتحرك وبدا يحرك جيوش ويبعت رسائل تهديد وحاجات زي كده. يبقى معنى كده ان هو كانت المنطقه دي فيها مسلمين كمان موحدين كويس حتى لو مش بسلطه سليمان، يعني مش على مش على ملة ابراهيم. برافو عليك، لان احنا هنا في التوقيت بتاع سيدنا سليمان كان في كتابيين وفي اميين، ما بعد نزول التوراه بقى في كتابيين على الارض، ما قبل ذلك كان اميين. صحف موسى صحف ابراهيم كانت لابراهيم صلى الله عليه وسلم، وترك من بعديه امه مؤمنه، عشان كده بقى إمام لهذه الأمة. فبقى ده بقى العبد الصالح، ده عبد إبراهيم. سيدنا موسى قابله في سينا وركبوا المية بقوا في شبه الجزيرة الناحية التانية في السعودية دلوقتي أرض الحجاز كويس. هو عمر راح فين؟ هو دلوقتي في سينا، ركب البحر الأحمر بقى في الحجاز، وهو في السكة قالك في ملك بيأكس كل سفينة غصب، والسفينة دي بتاعت مساكين. يبقى احنا استفدنا حاجتين، في مساكين شغالين في المية وفي ظلم في المنطقة، في ملك في ظهرنا. طب يا باشا ده احنا لسه مخلصين على ملك في مصر، يبقى ده في اثيوبيا مثلا تحت في الحبشة مثلا بقى. فاهمه؟ او في اليمن راكبين البحر الاحمر دلوقتي، انت في منطقة البحر الاحمر، مجمع البحرين هنا، مجمع البحرين هو في سينا في اي مكان هنا، ونزل عند مجمع البحرين وبعد كده ركب البحر كده او كده، ما احنا مش عارفين هو راح اثيوبيا ولا راح السعوديه يعني. هو عند شرم الشيخ مثلا هنا في المنطقه دي، فهو بقى مشي كده بقت السعوديه شمال، يبقى نزل ناحيه السودان والحبش خلاص. بس هو اغلب الظن مشي ناحيه الارض الابراهيميه ناحيه البيت الحرام يعني، اللي هي أرض الحجاز. فراح بقى لقى هناك القرية اللي فيها الولد الإرث بتاع الولاد أبوهم ميت، ولقى الغلام اللي أبواه مؤمنين. طب برضو يعني إيه وجه الاستفادة اللي أو العلم اللي عاد على موسى؟ بالعكس ده موسى وقف وزي التلميذ يعني، قال له على أن تعلمني مما علمت الرشد، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. هو بيكلمه كلام منطق، أنت هتشوف حاجات عقلك مش هيفهمها مش هيستوعبها. أنت قلت كلمة في الأول يفهمها، ما عندكش علم بيها، الاستيعاب حاجة تانية، الفهم اللي هو التفسير المنطقي تمام. مفيش اختلاف إن ثقب السفينة، مفيش اختلاف انه شيء مضر، سؤال مفيش اختلاف على ان الفعل ده فعل ضار صح كويس، مفيش اختلاف ان قتل الغلام حاجه تثير حاجه في النفس، ده انت بتقتل غلام مهما كان حتى لو انت عارف ان ده مستقبله المسيح الدجال. اذا كان فيلم اومن جه ساعه ما بيجي يقتله ما نفسه ما جابش ان سيدنا موسى كان نازل هو والعبد الصالح بجناحين ومؤيدين وحواليهم هالة منورة عشان هم مؤمنين. لا ده اتنين بلابسين جلاليب طالعين في مركب مشاورين لها مع شوية بحارة غلابة. فدول ناس غلابة خالص يعني. انت لو شفتهم في الشارع هيصعبوا عليك يعني. يعني انت متخيلها ليه ان هي عملية مقدسة؟ لا خالص. ده اتنين هما شكلهم كده لابسين جلابيتين وعلى سفينة في فلك في المية غناس اقل من العادي يعني. اذا كانوا الناس برضاش تأكلهم يعني دخلوا بتاع قال لك اقفل يا ابني ده يعني مش ما يبانش عليهم ان هما بني ادمين يستحقوا منك الاهتمام. فلو اتقبض عليهم هيتصفوا. يعني لو اتمسكوا هيتصفوا. مش هيقولك استنى ده موسى عليه السلام. مفيش ده مين ده قتل ابني ده انا هتبحه. فحضرتك ده في خطورة على حضرتك وفي فعل زي سفاح الجيزة ده انت بتقتل بدم بارد. فقال له ما لن تستطيع معي صبرا عشان خطر ما في عندكش خبر باللي هعمله. صح وبعد ما انبئه بالكلام قالوا ذلك تأويل تأويل ما لم تستطع عليه صبر. وقال له بقى الحكاية كان الغلام هيفتن أبوه وأمه والجدار كان ده ورث وكنز وبتاع. وقال له المساكين وإحنا استفدنا أن في ملك في منطقة مجاورة غير فرعون بقى. ما فرعون إحنا خلصنا عليه خلاص أغرق. يبقى لسه في ممالك تانية فيها فساد والملك ده ماشي ورا الناس ياخد كل السفن. ده عنده أسطول كويس. فالموضوع مش هين يعني. فهنطلع على الأرض دي وخلصنا. وبعد كده قال له هذا فراق بيني وبينه ما لحقش استنى اعتذار استنى منه اعتذار. تمام فهمك بقى انت مش قادر تصبر عليه كويس. برضو ايه موسى رجع خد فتاة ورجع. وخلي بالك فتاة هنا حضر مع المشهد كله غالبا يعني. يعني فانطلق مش معناه ان الفتاة مش معاه. مش فانطلق وثلاثة مش لازم يقول فانطلق. لا لا هو طالما قال لفتاة وخده معاه يبقى الفتاة ده ليه وظيفة برضو. شاهد ده. تمام. ده شاهد على اللي حصل. عشان موسى هيعمل حاجة بعد شوية هتبقى غريبة والناس هتقف تقول له انت بتعمل ايه. قصة ذبح البقرة. وإذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. فجي بقى المفسرين كلهم مشوا ان امر ذبح البقرة جاء معقبا لجريمة قتل. فكانوا محتارين واحتدم الحوار. وبعدين جه امر ذبح البقرة فبالتالي ما كانش ليه لازم السؤال بقى اتتخذونه هزوا. موضوعات انا دلوقتي انا بحل لك مشكله وضع فروح هات بقره. لكن لا هو الامر ذبح البقره جه بعد رحله العبد الصالح. خلاص خلصنا. موسى رجع بحاجه واحده اللي انت تفهمه بقى من الكلام اللي ربنا يقوله لك ما تناقشوش فيه. لان ما قبل ذلك كان موسى دائم الجدال. بلاش الجدال على قد ما دائم ابداء الراي. اذهب الى فرعون طب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. طلبات انا عايز. انت ما تسيبنيش بقى كده يسر لي. وقبليها لو هم ليهم علي ذنب اخافوا ان يقتلون وخافوا اقول لهم يكذبون. نقل مخاوفه بآراءه باللي جواه نصا كلاما. الموضوع مش صغير. سيدنا آدم صبر ولما ربنا ابتلاه في الأرض بفقد ابنه برضه. مش هو ابني آدم واحد تقبل منه والآخر لم يتقبل منه فقاتله. طب اللي اتقاتل ما دافعش وما سمعناش إن آدم راح قتل ابنه اللي قتله. لا ما حصلش. صح ولا مش صح؟ حصل. وسيدنا يوسف يعقوب عليه السلام عليهما السلام شك ان ولاده قتلوه وما خدش اجراء. صح. انتوا عملتوا حاجه حتى لو انتوا اللي قاتلينه. طب ما خدش اجراء خالص ده عيط بس يعني مش من القصه يعني. لا ما انت دلوقتي يبقى انت لازم تكون فاهم انك طول ما كانش فيه امر الهي باخذ ثأر او قصاص فلم ينفذ. فقصة كبيرة قوي مفيش قاتل بيتنفذ. فعشان ربنا سبحانه وتعالى يقر القصاص على بني إسرائيل المجادلين اللي نبيهم في الأصل بيعاني معاهم ونبيهم اصلا بطبيعته فيه تمرد شويه. ربنا قال اصطنعتك لنفسي. اصلا موسى عليه السلام لو ما فيهوش التمرد ده ما كانش عارف يقف قدام فرعون. صح. هو التمرد فيه من البدايه والا ما كانش راح لما استنصر واحد من شيعته كانش راح وقف معاه. هو اصلا بطبيعته حقاني. موسى ما كانش على دين ابراهيمي خالص خالص. ده راح يتعلم في شبه الجزيره مرتين، مرة في مدين والتاني مرة مع العبد الصالح، يتعلم إبراهيميات. يعني إيه إبراهيميات؟ يعني امتثال. ما هو المشهد جاي، ما هو مشهد إذبحوا بقرة ليه علاقة بالقصاص. ما هو إذبحوا بقرة ليه؟ وقفنا هنذبح حتى تاخذونها هزوها؟ لا. والمفسرين راحوا بقى يقولك أصلا ولو ذبحوا أي بقرة كان ربنا عد يا سيدي. لا ساعتها ما كانش في حاجه، ما كانش في قتيل. حضرتك ما فيش قتيل. قتيل ايه؟ حاطينه في ثلاجه زينهم. هم قالوا كده. قتيل ده انا دورت على البقره دي شهرين اصلا. ايوه قعدوا مده يسالوا. يا سيدي قعدت فيها دوري اسبوع. ده الجثه بتعفن في يوم، في نص، في ساعتين بتعفن. حطوها فين؟ في ثلاجه. أيوه. يعني لا كان في قتيل وبعدين قال اصبح بكره. ما فيش قتيل في الموضوع لسه لسه لسه. وما وذبحوه وبعد وان ذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد ما ذبحنا خلاص. اصل رحله التدوير على البقره كان فيها اجهاد مقصود. ما حدش يقول لك اصل ربنا قال لهم اذبحوا بقره فاي بقره لو ذبحوها كانت وفت الغرض. لا، ده الرب اراد ليهم الاجهاد. احنا بعد واقعه العجل، عباده العجل، وبعد واقعه رفض دخول الارض المقدسه والحكم بالتيه، انت مستني من الاله بتاعك ورفض الجمعه كيوم مقدس واعتماد السبت ورفض سكن القريه اللي قال لهم ادخلوا سجدا وقولوا حطه، رفضوا كذا حاجه. فربنا بقى بيبتليهم دلوقتي تاني. ان الله يامركم ان تذبحوا بقر. طب البقرة لونها شكلها وصفها كل مرة يلاقي رد، كل مرة يلاقي رد، يبقى يا باشا هي أصلا مطلوبة. والبقرة معلومة، بس هو الإله أراد التعسير. وابتلاء زي ما بعتهم الحيتان يوم السبت عشان خاطر ابتلاء لهم شراعا، جاي لهم شراعا. والإله هنا بقى، هنا اللقطة اللي اتعلمها من عند العبد الصالح. اتأمر بذبح البقرة هو مش عارف ليه فذبح ودور زي ما الإله قال. كل لما يجي لهم صفراء وفاقع اللون تسر الناظرين، لا تسقي الحرث ولا شيئة فيها، مسلمة لا شيئة فيها، ما تربطتش قبل كده بحبل. وبعد ما لقوها يدفعوا فيها كل فلوسهم. بني اسرائيل لمت من بعضها. ايوه شوفي بقى كام الف، ما هو 12 سبت ربنا قطعهم 12 ادلوا مع العبد الصالح، العبد اللي بيمتثل. اخرم يخرم. أيوة. اقتل يقتل. ابن الجدار يبني الجدار. اذبح بقره هذبح بقره. مواصفاتها خاصه، هعمل فيها ارهاق وعسره على قومك، هيسمعوا الكلام دول، عملوا اوحش من كده. صحيح. فهم راحوا افتكروا حاجة تانية. هم برضو دماغهم بقرة ومميزة وليها شكل وليها لون. قالك هنعبد بقى. هم دول بني إسرائيل يا جماعة. ودول بني هم يعني انت هم نصفوك قبل كده، لما هينصفوك النهاردة. ده هو النصيبة اللي حصلت، ان هم بعد ما لموا الفلوس ذبحوها فلقوا ان الموضوع بيحل مشكلة واحد بس. والواحد ده اصلا راجل مع فلوس حسب الروايات بتاعته. طب بعد ما لقينا القاتل ها هنديله نوبل يعني؟ لا، هنقتله. وهنا القصاص. واول من تم فيه امر القصاص بعد هذه المشقة والعسرة كان بتاع حادثة البقرة اللي قتل عمه ده واحد من من من الأقوام بتاعتهم، هم 12 عيلة أو 12 سبت بعرقية خلاص، ما هو قطعناهم 12 سبطا وبعدها فرقناهم كمان في المأكل والمشرب، كل واحد ليه عين يشرب منها فما فيش تداخل. السبت الواحد حصل فيه المشكلة، واحد عم قتله بقى أو فدارأتم فيها، فإذا قتلتم نفسا نفسا فدارأتم فيها فاضربوه ببعضها. بعد ما ذبحنا وجلدها بقى خدناه بتمن وذهب ووزنه ومش عارف ايه، هما الناس تهت بقى في ايه؟ في البقرة. والواد صاحب البقرة ده كان ابوه مش عارف ماله، يا عم انا يا عم الحدوته دي انا ماليش دعوه بيها، انا ليا دعوه ربنا قال اذبح بقر، زي ما قال لي نوح ابن سفينه، زي ما قال لي ابراهيم سابقا عليه الصلاه والسلام ابن بيت في الصحراء، وقال له قبليها اترك ابنك في الصحراء. يعني إذ قال موسى لفتاه، وحكاية العبد الصالح دي كلها أنا حطتها قبل ما أقول البقرة اذبحوها، لأن ده كانت تهيئة من وجهة نظري، لكن لم ترد زمنيا كده. هو أنا بقول العبد الصالح كان وظيفته أو وجوده في سيناريو حياة موسى ساعة التي، وجي إمتى؟ بعد رفضهم دخول الأرض المقدسة والحرب، وده كان في سورة المائدة، هتلاقي سورة المائدة جات بأحكام شرعية. فعشان يتكلمك على القصاص بالذات حكى الحدوتة الحد مقابلة العبد الصالح، هتلاقي في سورة المائدة جاء ذكر لسيدنا موسى، وبعدين الذكر وقف لحد ما قال لهم يا جماعة قوموا حاربوا، ربنا نصرنا مرة واثنين وأغرق قوم فرعون ونجينا منهم وبتاع، وبعدين انتوا عبدتوا العجل وكانت تاب عليكم، قوموا بقى ادخلوا الأرض المقدسة. قالوا له لا، فما رفضوا في صوت المائدة ربنا أنهى المشهد هنا وقام قايل إيه؟ حرمت عليهم 40 سنة، قال فهي محرمة عليهم 40 سنة فلا تأس على القوم الكافر. خلاص 40 سنة مش هيخشهم، فمعنى كده إن أنت 40 سنة هتتوه. طب وبعدين بعد المشهد ده ينقلك المشهد ده على مشهد ابني آدم وهم وهو الأخ بيقتل أخوه. طب استنى، هو أنت اللي حصل إيه؟ إن المشهد بتاع المائدة خلص على دي، هات المشهد بتاع الكهف وحطه بعد بتاع المائدة، بعد ما هم رفضوا يدخلوا الأرض المقدسة قلنا تيهوا في الأرض، هيتيهوا الوقت، احنا بقينا وقت فراغ، فوقت ايه بقى؟ وقت تنفيذ اوامر ومعصيه اوامر. صحيح. فالسبت حصل معاهم بعديها فتره التيه بقى، ما احنا اتعلمنا فيهم شريعه. انت عايز تتعلمي شريعه؟ اتعلمي الشريعه في وقتين، 40 سنه بتوع التيه وال11 سنه بتوع المدينه بتوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ليه؟ الفترتين دول بالذات انت بقى عندك امه، وامه ليها جيش، وامه بتتحرك، وامه معاها كتاب، وامه معاها لوائح ومعاها شرايع ومجدده التنزيل، لان القصاص هيحصل اهو. ما هو دلوقتي انت موسى رفضوا يروحوا معاه يدخلوا الارض المقدسه، فتيهوا في الارض، فتاهوا، فغلطوا كم غلطه، منها بقى رفع لهم جبل الطور وشاهد ناس تحتيه وكانوا الجبل هيقع عليهم، وبعدين راحوا عصوا يوم السبت، رفضوا الجمعة عصوا في السبت، وبعدين هيقتلوا في بعض بقى زي ما حصل في قصة الولد اللي قتل عمه. فيقوم ربنا عايز يحط لهم حدود، مش عدوانكوا بس على اللي برا واللي هيضايقكوا، لا ده عدوانكوا على بعض لو حد فيكوا أخطأ. طب نذكر مين بقى عشان نحكي الحدوتة؟ نذكر أول جريمة قتل في التاريخ، ابني آدم، وأول ابتلاء لنبي في ابنه. صحيح. واحد اتقتل والتاني اتلعن، واحد لحد النهاردة كل ما واحد يقتل ياخد ذنب عليه، اللي هو مين؟ ابن آدم اللي هو اللي قتل أخوه. صح؟ هل ذكر إن آدم قتل ابنه التاني ده؟ لا. هل ذكر إن حصلت له لعنة أرضية؟ لا. كل اللي ذكر عنه في المشهد ده بقى بتاع سوره المائده لحد الغراب. الغراب جه معلمه يدفن وقال لك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. لكن هتلاقي ابنه التاني ابن ادم التاني الطيب قال له لان انت بص لدي لك يدك لتقتلني ما انا لان مددت الي يدك لتقتلني ما انا ببصر لدي. خلاص معنى كده معنى كده ايه؟ ان هو كان مؤمن قوي ابن ادم ده لانه ما عندوش امر يعمل ايه، بس مؤمن ان نهايته دي هتدخله في رحاب الله منقلب اليه فمش عايز يغلط. لكن اللي قتل عليه اللعنه. خلاص حلو. فبعديها يقول لك على طول عشان كده قلنا لبني اسرائيل ان اللي هيقتل كانما قتل الناس جميعا، لانه وقتها فعلا هو قتل الناس جميعا. ما ابن ادم اما قتل اخوه ما فضلش حد على الارض تاني مؤمن غير ادم. رجعنا لنقطه الصفر تاني. صح. ادم نازل يعمر يعيش ويعمل الذريه اللي هي في ظهره ينزلها. تمام كويس كويس. فهو قام جايب اتنين رباهم على التربيه اللي هو فاهمها كويس كويس وعلمهم الدين اللي هو نازل بيه او العقيده اللي جواه او العلم اللي عنده بالمعنى الاخر، لان ربنا علمه الاسماء كلها. صح. فعلمهم الدين. جه واحد قتل التاني راح الارث. فبني اسرائيل بقى لو انتوا قتلتوا حد فيكم قتل حد فيكم اكنه قتل الدنيا كلها. صح. ليه؟ عشان ابني ادم عملوا كده واحنا ما عاقبناش حد، بس هنعاقب اهو. هنزل تشريع اهو، العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن، ما هو جت تفصيله كده. فاهم قصدي؟ فكلمه قصاص معناها ايه؟ مقص، زي الشطرنج كده، كلت لي عسكري كلت لك ايه؟ عسكري. تمام. فكلمه قصاص معناها كده. فعشان كده ايه؟ هتفقد لي حاجه هفقدك حاجه شبهها. عشان كده لما حصلت ايام النبي فصحابي عايز اتذكر اسمه بس اخته كسرت سنه الواحده. اه القصاص هيبقى ايه؟ قتلها يعني؟ لا، كسر سنه بالمثل. بالمثل يبقى القصاص مقصه. حلو. احنا بقى عايزين نفرض ده على بني اسرائيل المجادلين، فنحط اللي نبيهم كمان كثير التساؤل وعايز المنطقيه. يعني سيدنا موسى دايما بيسال المنطقيه، ازاي انا وكست ومات؟ فما هتبعتني لفرعون ازاي وانا ضعيف؟ ماشي. هتبعتني ليه ازاي وانا الكلام اللي هقوله مش هيتفهم؟